اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين إلى الله وصلنا إلى الدرس 31، القاصد إلى الله تعالى والسالك درب الله تعالى يحتاج إلى منهاج وإلى خطة وإلى درب يرسمه حتى يسلم له الطريق وحتى يجتاز عقبات هذا الطريق اجتيازا حسنا. كنا تكلمنا، بدأنا الحديث في منهاج القاصدين إلى الله تعالى عن العبادات التي ينبغي على السالك لدرب الله تعالى أن يلتزمها. العبادة الأولى العلم، والعبادة الثانية الطهارة، والعبادة الثالثة الصلاة، والرابعة الصوم، والخامسة الصدقات، والسادسة الحج، واليوم العبادة السابعة لمن أراد أن يسلك درب الله عز وجل. العبادة السابعة هي التعامل مع القرآن الكريم، التعامل مع القرآن الكريم. القرآن الكريم ركن أساسي في علاقتك مع الله عز وجل. القرآن الكريم مادة أساسية تحدد مقدار علاقتك بالله عز وجل. وقد عد العلماء آيات القرآن الكريم ويقربونها لطلاب العلم، يقولون آيات القرآن الكريم عددها 6666 آية، 6666 آية على التقريب، وإلا هي على التحقيق 6300 ويزيد. فقالوا إذا أردت أن تعرف علاقتك مع الله عز وجل فإن في تلاوتك لكل آيات القرآن الكريم وفهمك لهذه الآيات وعملك بهذه الآيات معيار كامل لمحبتك لله. يعني المحب الكامل لله عز وجل هو من تلا هذه 6666 وفهم هذه 6666 وعمل بهذه 6666. الآن إذا أردت أن أعرف أنا نسبة محبتي لله عز وجل قديش بتساوي، فبعمل معادلة رياضية بشوف حالي أنا كم آية من القرآن الكريم أو كم آية من القرآن الكريم قرأت، وكم آية من القرآن الكريم فهمت، وكم آية من القرآن الكريم عملت بها. إذا طلعوا مثلا 3000 آية معناته أنا محبتي لله عز وجل 50% أو 47، وإذا كانوا 1500 آية معناته 25%، وإذا 500 آية معناته 8%، وإذا 100 آية معناته 1.25%، وإذا لهلا أنا قراءتي للفاتحة مو رازة وبعض كلمات بسورة الفاتحة ما بعرف شو معناتها، وعم بقرأ قل أعوذ برب الفلق وما بعرف شو يعني فلق، ولا خطر لبالي بأنه ينبغي علي أن أعمل شيء تجاه سورة الفلق، إذن أين محبتك لله؟ أين علاقتك مع الله عز وجل؟ أين توجهك إلى الله عز وجل؟ بعض العلماء قال إذا أردت أن تعرف معيار علاقتك بالله ومحبتك لله فزن نفسك مع القرآن. فالقرآن الكريم أيها الإخوة مادة أساسية في علاقة الإنسان المسلم وفي علاقة المرأة المسلمة مع الله عز وجل. تصفحت آيات القرآن الكريم لأبحث كم مرة في القرآن الكريم أثنى الله عز وجل على القرآن. يعني لعل إنسانا يؤلف كتابا معينا، إنسان بيألف كتاب، فإذا هذا الكتاب مدحه أستاذه معناته هذا الكتاب له قيمة. إذا أنا ألفت كتاب وأستاذي مدح هذا الكتاب، هذا الكتاب له قيمة معناته. وإذا كان الذي مدح هذا الكتاب رئيس التعليم العالي في سوريا، معناته هذا الكتاب فعلا قيمته مرتفعة. فإذا كان هذا الكتاب مدحه رب العالمين من فوق سبع سماوات، إذن هذا الكتاب مرتبته ومنزلته لا توازيها منزلة ومرتبة. فكيف وقد مدح الله تعالى قرآنه الكريم في أكثر من 50 آية من آيات القرآن الكريم؟ 50 مرة في القرآن الكريم الله عز وجل يثني على كتابه ويمدح كتابه. فقد قال الله تعالى سمى القرآن الكريم بأنه الحق. الحق، عندما أنا أقول فلان على حق معناته فلان أمره صحيح، لكن عندما أقول فلان الحق، الحق يعني هو الحق وحده ولا يوجد حق في مكان آخر. فالله عز وجل سمى قرآنه الكريم الحق. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني أنزلنا جبريل بالحق اللي هو بالقرآن الكريم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وسمى الله تعالى قرآنه الكريم بأنه نور، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى الله تعالى قرآنه بأنه برهان، دليل على عظمة الله عز وجل وعلى صحة هذا الدين. فقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وسمى الله تعالى قرآنه بأنه مبارك، والمبارك هو كثير الخير. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير الخير. ووصف الله تعالى قرآنه بأنه مجد وشرف، إذا كنت تبحث عن المجد وعن الشرف فعليك بالقرآن. قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لمجد لك ولقومك. وقال الله تعالى وصفه بأنه حكيم، قال ياسين والقرآن الحكيم. وأعظم صفة للقرآن الكريم أنه منزل من عند الله. رجل غير مسلم له اهتمام كبير بالقراءة، دخل إلى إحدى المكتبات وبينما هو يتصفح الكتب شاهد كتابا استغرب فيه أنه لا يوجد اسم مؤلف على هذا الكتاب. يعني عادة أي إنسان بيألف كتاب بيكتب اسم الكتاب بعدين اسم المؤلف. وإذ هو فتح كتاب من رفوف المكتبة لاحظ بأن هذا الكتاب ما مكتوب اسم المؤلف. فتح أول صفحة من الكتاب، وعادة المؤلفين عندما يكتبون الكتب في مقدمة كتبهم يعتذرون عن التقصير، يعني بيقول المؤلف أنه أنا بذلت جهدي في هذا الكتاب، فإذا أحسنت فمن الله وإذا أسأت فأرجو أن يعني ترسلوا لي أخطائي، أشكر كل من اطلع على خطأ أن يرسله لي، أن يسامحني. هكذا عادة المؤلفين أنهم يعتذرون عن التقصير في أول كتبهم. غير أن هذا الرجل قرأ في أول هذا الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كتاب لا يوجد فيه خطأ، لا يوجد فيه شك، لا يوجد فيه ولا شيء من الظنون. قال فأراد أن ينقحه، قال لعله شو المؤلف اللي بيكتب بأول صفحة هذا الكتاب الذي كتبته لا يوجد به ولا خطأ. قال فعزم أن ينقحه ليبحث عن أخطائه. إنه كيف واحد بيكتب يا أخي ما في خطأ ابنه ومن أول صفحة، يعني في تحدي واحد بيقول لك أخي هاي البضاعة تبعي ما بتلاقي فيها ولا قطعة ستوك، بصير أنت فضولك يدفعك أنه بدي شوف شو هالبضاعة اللي جايبها. فبدأ يقلب في صفحات القرآن الكريم ويدرس ما هو موجود في القرآن الكريم، فلما انتهى من صحائف القرآن الكريم قراءة ودراسة وتمحيصا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتاب لا ريب فيه، وقد تحدى الله عز وجل العرب والعالم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، مو بس الناس، جيبوا العفاريت كمان، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني واحد اندعموا بظهور بعضهم البعض، آثر بعضهم بعضا، شد بعضهم ظهر بعض. قال فلما عجزت العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله. أول شيء قال لهم جيبوا مثل هالقرآن، فعجزوا. والعرب أمة البيان وأمة حسن المنطق. ابن خلدون يقول العرب أمة تقودها من ألسنتها، يعني أنت بتقعد مع العرب تخطب فيهم خطبة فيك تساوي معركة من أثناء الخطبة. كان الشاعر في الجاهلية يلقي قصيدة شعرية فيوقع حربا بين قبيلتين، قصيدة من 20 بيت شعر 50 بيت شعر. العرب أمة تقودها من ألسنتها. فالله تحداهم بهذا الإعجاز في القرآن الكريم أنه ائتوني بمثل هذا القرآن. قال فلما عجزوا قال ائتوني بعشر سور مفتريات. إذا أنتم شاكين بهالقرآن، القرآن عدد السور فيه 114، قال لهم ما بدي 114 سامحين، جيبوا لي عشر سور مفتريات. فعجزوا. فالله عز وجل في المرة الأخيرة تحداهم أن يأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذا شاكين بأن هذا القرآن ليس كلام الله تعالى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال العلماء أقصر سورة في القرآن الكريم سورة إنا أعطيناك الكوثر، ثلاث آيات. عجز العرب قاطبة أن يأتوا بثلاث آيات مثل آيات القرآن الكريم. وتحداهم، يعني لما الرجل يتحدى رجلا آخر بصير في دافع عنده أنه بده يحقق ذاته، فما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبالمناسبة أيها الإخوة، إن الله عز وجل حفظ من كتبه السماوية القرآن الكريم وحده، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن، القرآن اسمه من أسمائه الذكر. أما الإنجيل الموجود الآن بين يدي النصارى، هذا ليس الإنجيل الذي أنزله الله من السماء. اجتمعت الكنيسة المسيحية واختارت من الأناجيل 80، كان عندهم 80 إنجيل، اجتمعوا واختاروا من 80 إنجيل 4 أناجيل وكبوا الباقي. هذه الأناجيل الأربعة يختلف واحد منها عن الآخر. ثم هذه الأناجيل ليست الإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى، هذه أناجيل كتبها تلامذة السيد المسيح، يعني مثل سيرة السيد المسيح. أين الإنجيل الذي أنزله الله؟ غير موجود. أين التوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى؟ غير موجودة. القرآن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن الذي تلاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنك حفظت القرآن الكريم كاملا من أول ورقة فيه إلى آخر ورقة، وما أخطأت فيه بكلمة، لكنك حفظته من الكتاب، فلا يعتبرك علماء المسلمين حافظا للقرآن الكريم، لا يعتبرونك حافظا للقرآن الكريم حتى تذهب إلى شيخ من شيوخ القرآن الكريم، حفاظ القرآن الكريم، فتقرأ عليه القرآن كاملا من أول آية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فإذا قرأته كاملا وأجازك به فعند ذلك أنت حافظ. وهذا الأستاذ الذي سيجيزك بالقرآن يكون هو مجازا من شيخ أكبر منه، وهذا الشيخ من شيخ أكبر، وهذا الشيخ من شيخ أكبر، حتى تصل سلسلة الحفظ إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ القرآن عن جبريل عليه السلام الذي أخذه عن رب العزة. الآن في سلسلة الإسناد يوجد سلاسل إسناد لحفاظ القرآن الكريم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن لأبي بن كعب وأجازه بقراءته، أبي بن كعب قرأ القرآن لتلميذ له، التلميذ قرأ لتلميذ لتلميذ، إلى أن نصل إلى وقتنا هذا. فمثلا الشيخ محمد سكر إمام جامع الشيخ محي الدين رقمه في سلسلة الإسناد 34، يعني لو عديت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رقم 1، وأبي بن كعب رقم 2، والتابعي رقم 3، وتابع التابعي رقم 4، وهكذا تصل إلى الشيخ محمد سكر رقم 34. فلو رحت أنت وسمعت القرآن الكريم عند الشيخ محمد سكر من أوله إلى آخره بصير رقمك بسلسلة الإسناد 35، وتنال سندا متصلا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجبريل عليه السلام وبرب العزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. الله له جماعة. إن لله عز وجل أهلين من الناس، الله اختار جماعة من الناس، له طائفة من الناس جعلهم من خواصه. إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ من دون جماعة رب العالمين؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الجماعة الخصوصيين تبع رب العالمين. فالقرآن الكريم أيها الإخوة ركن ركين في تربية الإنسان المسلم. مسلم لا يقرأ القرآن في إشارة استفهام على, على, على, على إسلامه. مؤمن ليس له علاقة مع القرآن الكريم في إشارة تعجب في إيمانه. شاب ينتمي إلى درب الإسلام وليس له ورد في القرآن الكريم في نقطة تثار حول هذا الأمر. لم يكن هناك أناس يجدون صعوبة في تلاوة القرآن أكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أميين. شو يعني أمي؟ يعني لا يقرأ لا يكتب، اسمه ما بيعرف يكتبه. ما كان الصحابة يعرفون عددا أكثر من الألف، ما بيتخيل أنه في رقم أكثر من الألف. كم هو جاهل هذا الرجل، كم هو بعيد عن العلم. مع هيك لما نزل القرآن صاروا يتنافسون بقراءته، يتنافسون في فهمه، يتنافسون في تعليمه، يتنافسون في حفظه مع الصعوبة والشدة والعذاب الذي يجدونه. وهم مثلنا، عندهم أولاد، عندهم أعمال، عندهم التزامات، فيهم النساء، فيهم الرجال. يقول عبد الله بن عمر، وهذا أمر أنا ما أتوقع بأن واحدا منا يعني يعانيه، يقول عبد الله بن عمر: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنين. كم سنة عبد الله بن عمر ضل حتى تعلم سورة البقرة بس؟ 8 سنين. أما وجد مشقتان؟ طبعا 8 سنوات يا رجل. إذا كم هو كان يجد صعوبة في تعلم هذه السورة، ومع هيك ما استكان ولا تراجع ولا ضعف، ولا قال يا أخي ملينا، ولا قال عندي مرة أولاد والله بدي روح دور على رزقي، ولا قال والله أنا زلمة تعبان، ولا قال أنا هلأ فاضي بعد الكبرة جبة حمراء. كلهم انطلقوا لما نزل القرآن الكريم لتعلم القرآن. حتى إن الرجل كان عندما يسلم، يجي واحد هلأ أسلم جديد عمره 60 سنة، عمره 40، عمره 50، عمره 12، قال إذا أسلم الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بمسجد حيك بفلان الصحابي، اللي بتروح لعند الشيخ فلان، فقل له علمني القرآن. بتروح لعند إمام الجامع، شيخ الجامع، خطيب الجامع تبعكم، بتقول له يا أخي علمني القرآن. ما كان يقبل أبدا واحد في صفوف المسلمين ليس له علاقة بالقرآن الكريم. وإذا هجر إنسان القرآن الكريم فإن الله عز وجل قال له في قرآنه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي قومي عم يتركوا القرآن. أيها الإخوة الكرام، ونحن قاصدون درب الله عز وجل، وأنتم قادمون إلى هذا المجلس لا لأجل أن نسمع، كلكم يعلم، يعني ماذا أحدثكم عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج، كلكم يعلم أكثر لعل مما أعلم، لكن نحن نريد أن نخرج من هون لنعمل. لابد أنت مسلم قاصد ربك أن يكون لك ورد في كل يوم مع القرآن الكريم. أما أن أدخل إلى بيتك فأشاهد الغبار على مصحفك فهذا معيب، هذا معيب. الله عز وجل قال: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن شرف لعلك، شرف للعرب، شرف للمؤمنين، مجد. فإذا دخلت إلى بيتك وشاهدت الغبار على مصحفك، أنت تركت الشرف وتركت المجد ولحقت الطعام والشراب. شأنك شأن سائر المخلوقات. أيعقل أن تكون مسلما تحب الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابك القرآن، ما عندك باليوم وقت تقرأ صحيفة واحدة من القرآن؟ يعني 3 دقائق. لا تستطيع أن تبذل لدينك 3 دقائق يا رجل؟ بالله عليك، ماذا تقول لربك إذا أوقفك في مكان وأوقف في مكان آخر المجاهدون في فلسطين الذين يفجرون أجسامهم 10,000 شفة؟ هذا الشاب الذي يعمل عملية استشهادية في فلسطين عم بيحط الحزام ويفجر حاله 10,000 قطعة. إذا الله وقفك أنت وياه جنب بعضكم وقال لك يا عبد شوف هذا شو ساوى، أنت ما كان عندك 3 دقائق تعطينا ياهن للقرآن؟ طب والله يا رب لا تآخذنا، كان عنا شغل، والله كنت ملحوق، والله يا رب تعرف عندي 3-4 أولاد معي. واعلموا أيها الإخوة بالمناسبة على الهامش، كل الشباب الذين عملوا عمليات استشهادية في فلسطين كلهم من حفاظ القرآن الكريم. قرأت كتابا عنهم موجودا في الأسواق، عنوانه أبطال فوق الخيال، يذكر عن سير حياة هؤلاء الشباب، بعض من هؤلاء الشباب كلهم حفاظ للقرآن الكريم. طيب أنت، نحن نريد منك يا أخي تعطينا وقت تحافظ على ورد لحفظ القرآن الكريم، لقراءة القرآن الكريم، لفهم القرآن الكريم. بالله عليك، لو أن ابنك الصغير قال لك يا بابا تعال، إلا أنا كل يوم عم بسمعك بتقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، شو معنات الفلق يا بابا؟ ماذا تقول له؟ شو معنات ومن شر غاسق إذا وقب يا ماما؟ إذا سأل الأم شو معنات غاسق وقب، ماذا تقول؟ بدها تقول له والله شغلتنا أموالنا وأهلنا. والله لعل بعضنا، بعض المسلمين يحفظ من الأغاني أكثر ما يحفظ من القرآن الكريم، يحفظ من الأمثال، حافظ أمثال أكثر ما يحفظ من القرآن الكريم، يترنم بأهازيج أكثر ما يترنم بالقرآن الكريم. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة له نصيب، له حصة، له علاقة بالقرآن الكريم، يستيقظ مع القرآن وينام مع القرآن وله صلة يومية مع القرآن. ما كان هناك تاجر من تجار الشام في اللبزورية أو الحميدية أو المسكية يبيع في كل يوم أي زبون قبل أن يقرأ ورده من القرآن الكريم، يفتح المحل يمسك المصحف، عنده ورد، عنده وظيفة. أنا يا أخي عندي وظيفة 5 صفحات، بيجي الزبون بيقول له طول بالك طول بالك بدي خلص وظيفتي، بعدين بيقوم ببيعه وبيشتري. لذلك في بركة كان، يعني نحن الآن كلنا الكبار في السن يلمسون هذا الأمر، يقول يا أخي والله كان في بركة. وين البركة راحت؟ لأن القرآن راح، لأن تطبيق أوامر الله وشريعة الله ذهبت من بعضنا، فطارت البركة. صار عم يجي 1000 و2000 و50 و100، عم بيقول لك يا أخي والله ما بعرف وين المصادر عم تروح من إيدي، طارت البركة. ما كان هناك امرأة ليس لها ورد وظيفة يومية للقرآن الكريم أبدا، ما في مدرسة إلا وتعلم القرآن الكريم. كل الذين تعلموا القراءة والكتابة من آبائنا من أجدادنا تعلموها في كتاتيب القرآن الكريم، تعلم الألف والباء والجيم من آيات وسور القرآن الكريم. الآن وأنت سالك في درب الله تحتاج إلى وظيفة، وظيفة يومية للقرآن الكريم مع القرآن الكريم. العلماء عندما ذكروا في كتبهم كم نقرأ من القرآن الكريم، وهذا عنوان ما مقدار القراءة اللي بدي أقرأها أنا كل يوم، كتبوا أشياء لكن هذه الأشياء الحقيقة تتناسب معهم. يعني بدي أقرأ لكم شيء حبقرأه قراءة بعدين بدي أعلق عليه، لكن هم عندما كتبوا هذا الشيء كتبوه بما يتناسب الحقيقة مع هممهم في العلاقة مع القرآن، تحت عنوان ما مقدار القراءة. يعني أنا كل يوم أديه بجي أقرأ قرآن. قال اختلفت فيها عادات السلف أديش مقدار القراءة، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، كل 24 ساعة 30 جزء. مرة عم بحكي قدام رجل هذا الأمر قال لي إيه لا تخنتوها تخيني كل يوم ختمة، ايه ما في ختم شهر. قلت له طبعا، لانه يعني انا وياك ما بنقرأ باليوم صفحة، اذا بدنا نقول لك باليوم تساويها ختمة بتطول كثير معك. اما اذا واحد عم يقرأ كل يوم نص ختمة، اذا قلت له والله في شخص اخر عم يختم ختمة بيقول لك والله ممكن، لانه انا نص ختمة يمكن اذا بشد همتي شوي بتصير ختمة. يعني هلأ إذا واحد معه مدخول الشهري 1000 ورقة وقلنا له قديش أنت بتتخيل أعلى مدخول رجل بالشهر، لأنه هو مدخوله 1000، شو بيقول مثلا؟ بيقول أخي 30,000. هو شو مستعظمون هدول 30,000؟ أما إذا واحد مدخوله الشهري 100,000 ونقول له قديش بتتخيل أعلى مدخول شهري لرجل بالعالم؟ بيقول لك شي 3 مليون. شايف؟ لأنه بيتناسب مع هو شو عم يدخله. يعني عم يقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن الكريم، إذا قلت له والله في شخص بيختم كل يوم ختمة بيقول لك إيه والله بيصير، لأنه أنا عم بقرأ 5 أجزاء، 5 أجزاء عم ياخدوا مني ساعتين إلا ثلث، بقدر ختمة اختمه. أما اللي عم يقرأ كل يوم نص صفحة بتقول له في واحد ختم ختمة باليوم بيقول لك إيه لا كبيرة كثير هاي. قال اختلفت فيها عادات السلف مقدار القراءة، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، أكثر من ختمة، ومنهم من كان يختم في 3 ختمة، كل 3 ليالي يختم ختمة، كل يوم 10 أجزاء، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، كل سبعة أيام. لذلك إذا بتشوفوا في مصاحف قديمة مقسمة أسباع، بيقولوا السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، السبع الرابع. شو هذا سبع؟ يعني يوم السبت بدي أقرأ أول سبع، يوم الأحد ثاني سبع، يوم بحيث تخلص الجمعة خلص الختمة تبعه. ومنهم من كان يختم في كل شهر، كل شهر ختمة، وهذا أقلهم اجتهادا. أكثر واحد بالشهر بيختم ختمة. هلا احنا بالله عليك أشطر واحد؟ الله يغفر لنا. أكثر واحد بيناتنا، أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ واحد بيناتنا لازم يقرأ كل يوم ورقة من القرآن وجهه أفا. أكثر شيء، أقل من هيك ما عاد يمشي حال. يعني شلون بدنا نقول له نحن أنت زلمة قاصد درب الله؟ يعني بس ورقة، يعني خمس دقائق أنت وبيتك قبل ما تطلع من بيتك على شغلك، بعد ما تلبس أنت واقف على باب الزقاق مسيك هالمصحف افتحه هيك وقرأ الورقة وجهه أفا. معقول بأنك عاجز أن تفعل هذا الأمر؟ أنت وبمكتبك افتح يا أخي المصحف وراها الورقة، أنت وبالسرفيس طلع مصحفك من جيبتك واقرأ هذه الورقة. أما أن تصفى أن يبقى القرآن الكريم بعيدا عن يديك مشكلة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يأتي زمان على الناس يعلقون المصاحف على الجدران يعشش عليها العنكبوت. صار مع جهاز العرس بفصلوا بيت للمصحف ومصحف بيطالعوه مع جهاز العرس بصمدوا بأوضة النوم. كثير اللي بيجي بيسألونا سؤال انه استاذ معلش نصمد مصحف بأوضة النوم يعني بجوز؟ بس المصحف ما بيفتحوها، يعني بتفوت انت لعندهم لعند العروس والعريس بعد خمس سنين على حطة ايدك. ايمتى بيفتحوه؟ لما بيموت العريس او بتموت العروس، بدهم يوزعوا مصاحف على المعزين مشان يقروا. تخلص المصاحف يلي على الطاولات بيقوموا بيقولوا لك والله هون بزمناتهم لما تجوزوا من 40 سنة علقوا مصحف نزلوه. هذا شيء يضحك لكنه يبكي. كأن القرآن الكريم نزل للأموات. هلأ نحن منكون قاعدين هون، هلأ إذا كنا قاعدين إذا منسمع صوت قرآن علي برا خير خير، سيدنا أبو حسام شفنا بالله مين ميت؟ كأنه القرآن يعني الموت، بحيث العايش ما بيقرأ. حتى أنه أحد طلابنا ذكرنا مرة كان في لبنان، له عمي في لبنان طلع يزوره، فهو استيقظ على صلاة الفجر بيت عمته طابقين، هو في الطابق السفلي قاعد وعمته فوق في الطابق العلوي. استيقظ الفجر صلى الفجر قرأ أوراده، بعدين عنده ورد لقراءة القرآن وسماع القرآن، شعل مسجلة على القرآن الكريم يعني شوي مع اللي الدنيا صباح هيك عم يسمع. عمته صحيت على صوت القرآن، قال لي ما لقيتها غير ركدة هالعمة على هالدرج نازلة، بس شو بقى مخفوق لونه. قالت له خير خير يا ابن اختي يا ابن اخي شو القصة؟ قال لها شو القصة شو؟ قالت له مين ميت؟ قال لها مين ميت ما بعرف مين ميت. مش مين قال لك مين ميت؟ قالت له انت حاطط قرآن حاطط قرآن مين مات؟ قال لها ما حد مات، انا الي ورد الي بسمع. قالت له اتفيت فيه هلا الجيران بيرتعبوا. هذا شيء مخيف، هذا شيء يضحك وشيء يبكي. صار القرآن يعني الموت. أو شيء تاني كمان، واحد بيكون ابنه بيمرض بيصيبه وجع راس ما بيصيب منه، بيصيبه وجع معدة ما بيصيب منه. أخي شوفونا شيخ الجامع بركي بيقرارنا على راسه للولاد. مين قال لك القرآن ليش مشان التلبكات المعدية والمعوية؟ مين قال القرآن مشان وجع الراس؟ إذا هالراس ما تعبى بالأصل قرآن ما بينفع القرآن لو بقرأ له الختمة كلياتها. هو بعيد عن القرآن الكريم أي قرآن سينفع؟ يعني حتى بعض الفقهاء قالوا هل يجوز القراءة القرآن على الميت؟ واحد مات بصير نجي نجتمع نقرأ له سورة ياسين، نقرأ له ختمة، نقرأ له سورة البقرة، حتى نقرأ له الفاتحة. بعض الفقهاء من شدة مواقف الناس اللي حولوا القرآن بس يموت، قال هو موصي بس يموت يقروا له 10 ختام. ليش معناتهم انت وعايش؟ والله مو فاضي، والله كان عندي حفلة دق وغني مو فاضي، عنده شغل بس بيوصي. كان يعني في ناس هيك بتوصي، قالوا كل ختمة يلي بيقراها 1000 ورقة. بعض الفقهاء قالوا لا، لا تقروا لا قرآن ولا ياسين ولا الفاتحة، يلي ما انتفع بالقرآن هو وعايش عمره ما ينتفع فيه هو وميت. شيء عجيب يعني تشددوا. هلأ نحن ما بدنا نقول هيك نتشدد لهالدرجة، بس كمان ما بدنا نتراخى يتحول القرآن بس لمجالس العزاء. يعني هلأ إنسان طيلة حياته ما أكل أوزي، بعمره درويش أندبوري ما شاف الأوزي ولا شم الأوزي ولا أكله، لما مات دفناه بالأوزي، حطينا بالقبر بأرض القبر أوزي وفوقه أوزي وأطرافه أوزي، بينفعه الأوزي؟ اطعموه يا هو وعايش. واحد طول معايش بعيد عن القرآن بس يموت، أخي هلا صار بدنا نقرأ له ختمة وبدنا نجيب له 40 وسنوية وكلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أولاده قروا له 1000 صمدية. يا أخي القرآن في أساسه للأحياء، بعدين ممكن يستفيد منه الميت بإذن الله تعالى. لكن أنا قرأت في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء هذه القصة، وهي قصة واقعية. عالم من علماء المسلمين اسمه ابن طولون، ابن طولون يقول: كنت أجتاز بين بيتي ومسجدي بمقبرة، بين بيته والجامع يمر بمقبرة. قال: فكنت أشاهد رجلا يجلس عند قبر في كل يوم، كل يوم يلاقي واحد قاعد جنب قبر، ثم إني افتقدته حينا، فعزمت إن أنا لقيته أن أسأله عن أمره. قال: فلقيته ذات يوم في السوق، فسلمت عليه وقلت: كنت أراك عند القبر الفلاني، ثم إنك تغيبت عني ما عاد شفتك، فما شأنك؟ قال لي: إن صاحب هذا القبر الميت المدفون كانت له علي يد لما كان عايش، عامل معي جميلة ولم أكافئه عليها في حياته، ما صح اللي كافئه، فأردت بعد موته أن أصله. بعد موته قلت لحالي والله بدي أعمل خير معه، شو بدي أعمل؟ قال: فكنت أقرأ على قبره القرآن. لما كنت تشوفني كل يوم مر، كنت أجي أنا كل يوم وأقرأ لي شي سورة من القرآن الكريم على قبره، يعني مشان الله عز وجل يرحمه. قال: وفي يوم من الأيام رأيته في المنام، شافه بالمنام يقول لي: أشتهي ألا تقرأ على قبري القرآن. قال له: الله يخليك لا تقرأ القرآن على قبري. قلت: ولما؟ ليش؟ القرآن نور وخير وبركة، نور للي له عيون مفتحة، أما اللي ما له عيون لو ضوينا له الدنيا كلها عتمة. خير على الذي يلتمس منه الخير، أما اللي داير ظهره للقرآن ما بيستفيد شيء. بركة على الذي يطلب من القرآن البركة. قال: أشتهي ألا تقرأ على قبر القرآن. قلت: ولما؟ قال: إنك لا تمر بآية إلا قام الملكان فسألاني: ألم تكن تسمع هذه الآية في الدنيا؟ فأين عملك فيها؟ يعني مثلا مر بآية: ويل لكل همزة لمزة، يعني اللي بيغتاب الناس وبيسخر بالناس وبيهمز فيهم وبيغمز فيهم. يقوموا الملائكة يقولوا له: أنت ما كنت تسمع ويل لكل همزة لمزة؟ يقول لهم: بلى. يقولوا له: ليش كنت تهمز أبو فلان؟ ليش كنت تغمز أبو فلان؟ ليش كنت تستهزئ بأبو فلان؟ يسكت. قال: فيضرباني، بيضربوا. فطلع القرآن الكريم بالنسبة لهذا عم يزداد فيه عذاب. قال له دخيل: الله ما عاد تقرأ على قبر القرآن. شهد عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والقرآن حديث أنتم تحفظون كثيرا منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة ضياء برهان، والصبر ضياء، آخر هذا الحديث، والقرآن حجة لك أو عليك. مرات القرآن بيكون حجة على الواحد والعياذ بالله. إذن أمر مخيف أيها الإخوة. فإذا واحد من المسلمين هجر القرآن الكريم هذا معين، فكيف بطائفة من المسلمين تهجر القرآن؟ ونحن أيها الإخوة ندرس في منهاج القاصدين، نريد أن نقصد الله عز وجل. العبادة السابعة من عباداتك، يعني بدك تحط جدول، أنت جدول، كيف كل واحد بيناتنا بشغله عنده دفتر بيسجل فيه شو لازم وشو بترتب علي وشو عم بدفع كل شهر وشو إلي مع فلان وشو فلان إله معي، بدك تكتب برنامج وصولك إلى الله، بدك تكتب نقطة بقلب هالبرنامج قراءة القرآن. كيف إيمت شلون مع مين، هذه مسؤوليتك. يا أخي بس والله أنا قراءتي تعباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، اللي بيقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، عم بيلاقي صعوبة يا أخي بالقراءة، يتتعتع به، بتأتئ وبيتلبك وبيكون قاعد جنب الأستاذ بخربط بيقول له عيد عيد عيد، يتتعتع به، له أجران، أجر مضاعف. إذا الأولان مع السفرة والكرام والبررة هذا الضعف لأنه في مشقة، تعالوا انظروا إلى هؤلاء الأجانب اللي عم يتعلموا القرآن أيهما أصعب، العربي عندما يتعلم القرآن، لما التركي لما عم يتعلم القرآن، لما الياباني عم يتعلم القرآن، لما الصيني عم يتعلم القرآن لا يفهم ولا كلمة، وبتلاقيه يبذل جهد جهد جهد. يعني أحد طلاب في الذين ندرسهم في جامع أبو النور، طالب من آسيا، من شرق آسيا، بلدة اسمها طاجكستان، هذا الطالب درس هون اللغة العربية ودرس كلية الدعوة، لما تخرج رأينا بعد شهر شهرين ساعته موجود هون ما سافر، قال له انت شايفك ما سافرت ليه؟ قال استاذ انا لن اسافر من الشام حتى احفظ كامل القرآن الكريم، ما لي طالع لخلص حفظ القرآن الكريم، وإلا فماذا سأقول لوالدي إذا رحت أنا على بلدي وما لي حافظ، شو بدي أقول لأبي؟ أنت جيت للبلاد العربية هدون كلهم العرب حفاظ القرآن الكريم، بدك تصير مثلهم، هيك بيقولوا لهم. هلأ إذا واحد بيناتكم راح على هاي، راح على هالبلد أو على أوزبكستان أو كذا، والله بيجوا بيتمسحوا فيك هيك لما بيخبروك أنت عربي، أنت من الشام، الله أكبر، أنت من شام شريف، تعال نتمسح فيك، والله بيتمسحوا فيك تبرك، أنت حافظ لأنك للقرآن الكريم ومحافظ على مجالس الذكر وما بتقطع صلاة وعندك قيام ليل كل يوم 10 ركعات، والله أنت لازم نتبارك فيك، الله يغفر لنا. ذكر لنا رجلا مرة، قال أو رجل ذكر لنا مرة بأنه كان في تاجر، هو كان في له هيك صفقة بهذيك الولاد، راح لهنيك فات على الجامع، بقى هو التزامه وشغل دروشان بنوب، يعني لو تشد ايدك دوبها يعني عم بي على الفرائض ماشي في جامع، فات ليصلي شافوا الناس شكله شكل العرب، يعني خلص صلاة وقفوا هيك، اجوا سلموا عليه، عرفوا انه هذا من الشام، هن عرفوا من الشام وركضوا يتمسحوا ويتباركوا فيه ودعينا وكذا، هيك لصار وقت صلاة العشاء، قالوا له هلأ أنت بدك تصلي فينا العشاء إمام، هو الله يسترنا بستره الجميل لا ويتشد إيده، الله الله لا يفضحنا. يعني أيها الإخوة، الله الله علم مراتبنا، الله جعل محبة العرب دين، هم يتقربون إلى الله بمحبتنا نحن، لأنه نحن حافظين هذا الدين. هيك يعني يعتقدون فينا. فلان فرد شانك الله قال وإنه لذكر لك لشرف لك. هذا القرآن شرفك، شرفك في بلدك، في وطنك، في أهلك، في عائلتك، هذا مجدك هذا القرآن. قال أنا من كده ألحوا عليه هو ما في غير إلا أنتوا تفضلوا هاي الأستاذ الإمام بيصلي أبدا، أنت جاي من الشام شريف. قال والله أنا يا جماعة انسلق بدني. قلت لهم ماشي وقف بهالإبلة قبل ما يكبر بينه وبين حاله. قال له دخيلك يا رب، دخيلك لا تفضحني يا دون جماعة معتقدين فيني يعني أنه أنا منيح وأنا مالي منيح. يا رب دخيلك متوسل عليك. وبلشت دموعه تهر وتوبة، والله بس ارجع للشام لصير منيح. صلى الله أكبر، أرى فاتحة، أرى قل والله أحد، دبر يعني الصلاة تبعه، رجع بس يعني انضبط شوي بقى. ما نستنى واحدنا يعني لا يقف هيك موقف. أنت سالك درب الله عز وجل. القرآن الكريم ركن ركين في برنامج كل يوم. إذا سمحت أقل واحد بيناتنا ورقة، الحمد لله في ناس بيننا أنا أعلم عنده كل يوم ما بيقدر ينام قبل جزء، ما بيقدر يعني كل شهر عنده ختمة، وفي بعض ما عنده بالشهر ختمتين تنتين، بعض الجالسين هون الحمد لله في يعني في، بس بدنا كلياتنا يعني ما في ولا واحد من هالجامع هون اللي قاعدين يمر عليه يوم بدون أقل شيء ورقة من القرآن وجه وقفة ببيتك بمكتبك بسيارتك، المهم أن تقرأ هذه الورقة. القرآن صعب عليك تعال لي قول أستاذ أنا قراءتي مو راكزة علمني. بتكون أنت قمت هالأمانة من رقبتك وحطيتها برقبتي. وأنا إن شاء الله عن قريب حنعقد درس يوم موعد دورة تعليم قراءة قرآن كريم. مين أحب أن يأتي؟ صغير كبير ختيار عمره 70 سنة عمره 80 سنة عمره 20، من الرجال يأتي. والنساء في درس النساء اللي عم بيصير يوم الثلاثاء بيشوفوا النساء إلا يعني الآنسة المدرسة بيخبروها بتعلمون كمان. الرجال إن شاء الله سنعقد مجلس للقراءة. ولا تستحي حيمر معنا عنوان ما هي موانع فهم القرآن وقراءته. واحدة من الموانع التكبر. بقول لك يا أخي هلا أنا خريج جامعة خريج أدب عربي بدي إجي أتعلم قراءة القرآن الكريم. إيه تعلم شو علي أنت خريج جامعة أدب عربي بس هذا اختصاص آخر. يعني أنا لأحكي لكم شيء مرات يعني بهز الإنسان. ذكر لي صديق مدرس في كلية الشريعة بالجامعة وفي كلية الشريعة، قال لي والله عندما نفحص مرات بعض الطلاب في كلية الشريعة اللي ما بيداوموا في عندهم فحص قرآن، منقول له قرآننا من جزء عما بخربة. ما ليش يعني هلا إذا أنت كنت خريج، أنا طبيب يا أخي، مو شرط أنا طبيب يعني معناته بفهم، هلا أنا طبيب بس ما بعرف شيء بالهندسة، ما بعرف شيء بالطيران، جاهل بالطيران، أنا بدي معلم. يعني إذا بيجي طفل صغير متدرب بالطيران بيعلمني، ما بعرف أنا بالطيران. أنت مهندس ما ضروري تفهم كل شيء، بالطب ما بتعرف. فإذا كان عندك مشكلة بقراءة القرآن الكريم ما عيب، وحتى اللي قراءته منيحة بيزداد يعني تحسين بقراءته. المهم ما عندك قدرة تقرأ بشكل منيح، تعال قول يا أستاذ أنا والله قراءتي يعني بشعر صعوبة، خلينا نعمل هيك مجلس وبتقوى بيتعلم الإنسان. يعني لو ما بتعرف شيء بتصير بتعرف. أحد سكان مساكن برزة عمره 60 سنة قراءته للقرآن تعباني، قرر انه بده يصير يقرأ منيح ويحفظ منيح. ب4 سنوات حفظ كامل القرآن الكريم كله وصار يحفظ، عمل هيك درس وصار يحفظ الناس. كان لي عيادة في ركن الدين في يعني منطقة الجبل، في جامع قريب على العيادة كنت صلي فيه، في مجموعة رجال مسنين بيعدوا كل يوم بين المغرب والعشاء بيقرأوا مع بعضهم القرآن الكريم شو مع الأستاذ الإمام. شو بيقول لي الأستاذ الإمام؟ مرة كنا قاعدين قال لي شايفه أبو فلان قاعد، هو أبو فلان. قال له إيه؟ قال لي بيقعد معنا بقراءة القرآن الكريم صار له شي 7 سنين كل يوم نحن عنا هالجلسة. قال لي هاد ما بيعرف يقرأ ولا يكتب شيء بنوب قدامه الرجل. لما صرنا نعمل حلقة القرآن الكريم يجي هو ما بيعرف يقرأ، حتى من القرآن ما بيعرف يقرأ، قال لي يجي يقعد بس ما يقعد بالحلقة، يستحي لأنه لابن اللي قرأ ما بيعرف، قال لي يقعد بعيد يعني بس ابنه يعني عم يسمع. يوم اثنين شهر اثنين ثلاثة صار يقرب يقرب يقرب هيك على الحلقة، بعدين صار يقض من الحلقة. قال يصير دوره بالقراءة يقول له للأستاذ أنا والله ما بعرف أقرأ. مستمع سنة سنتين ثلاثة على ما تخلص ختمة يبدأ وختمة تخلص ختمة يبدأ، عن حاضر. قال لي الآن يقرأ القرآن الكريم كاملا من المصحف من أوله إلى آخره. قال لي بدي سمعك قراءته. رأي أبو فلان والله أرى بالتجويد يا سيدي قراءته والله مثل يعني من هو جيد في التجويد. قلت له هلأ أنت يا حجي يعني عم تقرأ هون عم تعرف الحروف يعني وكذا؟ قال لي أنا متى ما شفت الكلمة بعرف أنه هاي الكلمة مثلا يقوله بيقول يقوله، هالكلمة الله بيقول، هالكلمة الصمد بيقرأها. هلأ إذا بسكر المصحف بتقول له هون شو مكتوب إقامة الصلاة بعد أذان ما بيعرف يقرأ، هو ما بيعرف يقرأ. إذا أرم الدكتور بيقرأ هيك ما بيعرف يقرأ، ما بيعرف يقرأ شيء إلا صفحات القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت لما بتنوي بتقبل الله بعينك. الحمد لله نحن ما في عندنا ناس أميين، يعني هاي الأمية صارت قليلة كثير، لكن مع هيك لنفترض أكثر أكثر لو واحد هيك بدنا نتعلم القراءة. لا تموت، لا تقابل رب العالمين وأنت بعيد عن كتابه. بالله عليك لو وقفك بين إيديه وقال لك يا عبدي كتاب واحد أنا بعدت لك يا شو ساويت فيه؟ شو بدك تقول له؟ والله والله بتخجي يعني بس تكفيك هيك إنه وقفت بين إيدين الله، شو بدك تقول له؟ والله يا رب ما فضينا نقرأ لك يا، والله يا رب كنا مشغولين، والله يا رب تعبت، والله يا رب مشاغل الحياة همتني، يعني والله يذوب خجلا الإنسان. لذلك أيها الإخوة الكرام لابد نتيجة هذا الدرس منهاج القاصدين إلى الله، العبادة رقم 7 القرآن الكريم، لابد أن يكون لكل واحد منا ورد في قراءة القرآن الكريم في كل يوم أقل شيء. دائما الأعمال الجماعية تسير بسير الأضعف، أقل أقل شيء أن تقرأ ورقة واحدة اقرأها، وبدك تقرأها صح. إذا شفت قراءتك مو صح تعال اسألني، اسأل قول أنا قراءتي والله تعبان يا أخي علموني، هذه أقل شيء. بعدين مشان ننتقل على الفهم كمان الله بده يسألك. هلا إذا أنا أبوك بعت لك رسالة، أبوك ببريطانيا بعت لك رسالة بالإنجليزي وانت ما بتعرف انجليزي، فورا بتركض لعند مترجم بتقول له لك دخيلك شوف لي ليقوم ابي بده شيء مضطر على شيء، بدك تفهم شو عم يعني بعت لك ابوك. كمان هلا تقرا قران كريم وما نفهم شيء، كمان الله بده يسالنا شو انجليزي القران الكريم؟ ما له انجليزي، مكتوب بالعربي، يعني الانجليز صاروا يفهمون، الفرنسيين صاروا يفهمون، الاوروبيين صاروا يفهمون، الأتراك عم يفهموا، وإنت العربي يا أخي إيه ما عم بعرف. طيب سأل. لذلك نحن في خطبة الجمعة وأنا تجدونني أكرر هذا الشيء، بدك مجلس علم أوعك ما يكون لك مجلس علم، أوعك ما يكون لك شيخ، خذ بيدي صاحب لك وجيبه زرعه معك في مجلس العلم. عشان أخي هالكلمة بالقرآن والله ما فهمت شو معناتها، هالآية ما فهمت شو معناتها، الله شو بده مني؟ وبتجي بتسألني إذا أنا عرفت بقول لك، ما عرفت بقول لك خلا والله على عيني. أنا بسأل لك كمان أساتذتي، أنا بروح براجع لك. يعني في مرات كمان واحد لازم يكون القصة وضحككم فيها، إنه مثلا سأل الشيخ لازم يعطسه هلأ من مناخيره الشيخ الشغلة. خطرة واحد بقرية أميين ما بيعرفوا لا يقروا لا يكتبوا، كان عندهم جحي بقلب هالقرية، عامل قاضي وشيخ لهالقرية، بالمناسبة جحا عالم لكن كان يعلم عن طريق النكتة. فجحا واحد من اللي أهل القرية اجته رسالة من ابنه، هالرسالة مكتوبة بغير اللغة تبع جحا مثلا بالإنجليزي. هذه اللي وصلته الرسالة ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، وين بدنا نروح؟ قال والله ما في غير نروح لعند الشيخ جحا، القاضي جحا هذا بيعرف. حمل هالرسالة الكتاب وركض فيه على جحيف فتح له الباب قال له سيدنا والله اجتني رسالة من ابني بدي تقرأ لي اياها. جحيف افتكر باللغة تبعه قال له ايه على عيني هات نشوف. فتح لقاها بلغة مخالفة انجليزي مثلا. طلع هيك جحيف فيها قال له والله يا اخي بتعرف انا هاي مكتوبة بالانجليزي وانا انجليزي ما بعرف، بقى بدك تشوف لك مين اختصاصي يعني بيعرف يا الشغلة. هذا الرجل طلع هيك بجحيف قال له شو ما بتعرف؟ لكن ليش حاطط هالطاقية على راسك؟ بس شي حاطط طاقية مثل طاقية. قال له ليش حاطط طاقية على راسك؟ قام جاي بده يعلمه درس. قال له البعيد شوفوا لا لا تكبر حكي، إذا الشغلة بالطاقية خود ها. قام هالطاقية وحطها على راسه قال له اقراها للرسالة لشوف. إذا الشغلة بالطاقية خود هاي الطاقية واقرالي لشوف. فالمهم أنت بتسألني إذا أنا علمت بعطيك الجواب، ما علمت تاخد طائفي. لا مره بنسألك ومنجيب لك الجواب بكرة بعد بكرة. بسأل أساتذتي وفوق كل ذي علمين عليم، ويلي بيقول أنا وصلت إلى العلم أنا بعرف كل شيء فاعلم أنه لا يعلم شيء. إذا شفت واحد بيقول أخي أنا كل شيء بعرفه اعرف أنه ما بيعرف شيء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، وأن يجعل لنا صلة ومحبة للقرآن الكريم. النتيجة العملية كما ذكرنا أيها الإخوة أن يكون لكل واحد منا في كل يوم وظيفة في قراءة القرآن الكريم، أقلها ورقة واحدة من هذا الكتاب الكريم. نتابع الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بآداب القرآن الكريم وبموانع فهم القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هل الذي يموت 27 رمضان يدخل الجنة؟ لا، يلي بيعمل صالحات بيدخل الجنة، بيآمن وبيعمل صالحات بيدخل الجنة. ما في إيمان أو في إيمان بس ما في عمل صالح في حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.